من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآل محمد. قال: ويجتمعان الشاة والدرهم على المحرم في الحرم، الأول لكونه محرما والثاني لكونه في الحرم. والأصل عدم التداخل خصوصا مع اختلاف حقيقة الواجب. عليكم السلام. كان الكلام في كفارة الحمام. المصنف قال بأنه تارة يصطاد الحمام، يصطاده المحرم في الحل، وأخرى يصطاده المحل في الحرم. فإن قتل أو اصطاد الحمام المحرم في الحل بينا فيما سبق ما هي حدود الحرم، فداخل تلك الحدود هو الحرم، وخارج تلك الحدود هو الحل. فإن اصطاد حماما في الحل وهو محرم فتجب عليه شاة، وإن اصطاد في الحرم وهو محل خرج من إحرامه فيجب عليه درهم، كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. الآن لو اجتمع عليه الأمران، لو اصطاد الحمام وهو محرم وكان في الحرام، فماذا يجب عليه؟ قال: يجتمع عليه كلا الأمرين، تجب الشاة لأنه محرم ويجب الدرهم لأنه في الحرام. فإن قلت: هل تتداخل الأسباب هنا أو لا تتداخل الأسباب هنا؟ هذه المسألة تقدم الكلام عنها في كتاب الصلاة، في كتاب الأغسال، كتاب الطهارة. قلنا: هل أن الأسباب تتداخل إذا تعددت الأسباب؟ هل أن المسببات تتداخل أو لا تتداخل؟ وضربنا مثال هذه المسألة المشهورة، وهو من كان عليه غسل الجنابة وكان عليه غسل مس الميت، وافترضوا أنها امرأة كان عليها غسل الحائض أو غسل الحيض، فهل أن هذه الأسباب كل سبب يقتضي مسببا خاصا، يقتضي غسلا خاصا به، أو أن الأسباب وإن تعددت فإن المسببات تتداخل فيجزئ غسل واحد لجميع تلك الأسباب؟ قلنا في تلك المسألة بأن تداخل المسببات على خلاف القاعدة، الأصل عدم تداخل المسببات، يعني هذا السبب يقتضي مسببا خاصا، وذاك السبب الثاني يقتضي مسببا ثانيا، والسبب الثالث يقتضي مسببا ثالثا، وهكذا، إلا إذا دل دليل في مورد خاص. فإذا قام عندنا دليل في مورد خاص على تداخل المسببات، عند ذلك نقول: وإن تعددت الأسباب، إلا أن الذي يجب على المكلف هو مسبب واحد، عمل واحد. في المقام هنا تعددت الأسباب، سبب هو أنه محرم، وسبب آخر هو أنه في الحرام، فهنا يوجد عندنا تعدد في السبب، فهل أن المسبب يتداخل أو لا يتداخل؟ الشارح يقول: أولا الأصل عدم تداخل المسببات، ولم يعدل عندنا دليل على أن المسببات تتداخل، إذا لابد من تعدد المسبب، هذا أولا. وثانيا، على فرض أننا قبلنا أن المسببات تتداخل، إذا كان المسبب حقيقة واحدة، يعني أن الحيض يحتاج إلى غسل والجنابة تحتاج إلى غسل، ولكن هل يوجد فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض؟ لا، حقيقة واحدة، هذا الغسل هو عين ذلك الغسل. فنحن حتى لو قلنا في أن الأسباب إذا تعددت يتداخل المسبب، يتداخل المسبب أو المسببات إذا كانت حقيقة واحدة، وفي المقام المسبب حقيقة واحدة أو متعدد. من الواضح في المقام المسبب متعدد، لأن المسبب على المحرم شاة، والمسبب بناء على أنه في الحرم ماذا؟ درهم، وأحدهما غير الآخر. إذا لا تتداخل المسببات عند تعدد الأسباب. فلهذا قال ويجتمعان الشاة والدرهم على المحرم في الحرم. الأول يعني الشاة لكون المكلف محرما، والثاني يعني الدرهم لكونه أي هذا المحرم في الحرم. والأصل عدم التداخل، هذا إشارة إلى المطلب الأول. أولا أن القاعدة مقتضاها عدم تداخل المسببات عند تعدد الأسباب، وثانيا هذا أولا، وثانيا خصوصا مع اختلاف حقيقة الواجب المسبب. يعني حتى لو تنزلنا وقلنا أن الأسباب إذا تعددت المسببات تتداخل، هذا إذا كانت المسببات حقيقة واحدة لا أنها حقائق مختلفة. قال خصوصا مع اختلاف حقيقة الواجب. عليكم السلام. هذا كله فيما يرتبط بكفارة الحمام. أما فرخ الحمام ماذا يجب فيه؟ قال وفي فرخها فرخ الحمام حمل. مراد من الحمل كما ذكرنا فيما سبق يعني ما بلغ سنه 4 أشهر. عندما نقول بلغ سنه 4 أشهر، القاعدة مقتضاها دائما هو الانتهاء من 4 أشهر، مو الدخول في الشهر الرابع. شوفوا احنا عندما نقول بان البنت يجب عليها الصلاة الصوم اذا بلغت 9 سنين، واذا بلغت 9 سنين يعني ماذا؟ يعني تنتهي من 8 وتدخل في 9، او تنتهي من 9 وتدخل في 10. فعموما عندما يقولون اذا بلغ ليس مرادهم الدخول، وانما مرادهم الانتهاء. ليس مرادهم الابتداء، مرادهم الانتهاء. فعندما يقولون إذا بلغ الذكر أو الولد 15 عاما فقد بلغ بلوغا شرعيا، مو مرادهم أنه انتهى من 14 ودخل في 15، لا، مرادهم الانتهاء من 15. إذن هنا عندما يقول بأنه ما سنه 4 أشهر يعني الحمل، ليس المراد الدخول في الشهر الرابع، وإنما مراده الانتهاء من الشهر الرابع والدخول في الشهر الخامس. قال وفي فرخ الحمام حمل بالتحريك من أولاد الضأن. والحمل ما هو؟ قال ما سنه 4 أشهر فصاعدا، يعني أنهى 4 أشهر فصاعدا. هذا وفي فرخها حمل ونصف درهم عليه أي على المحرم في الحرام. إذا من هذه العبارة وفي فرخها حمل ونصف درهم، الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول بقرينة ما تقدم هذه في فرخها حمل يعني على المحرم في الحل، ونصف درهم يعني على المحل في الحرام. وإذا اجتمعا فإذا كان محرما في الحرام فيجب عليه حمل ونصف درهم. إذن بقرينة ما تقدم نقول الحمل بالنسبة إلى المحرم في الحل إذا قتل فرخ الحمام، ونصف الدرهم بالنسبة إلى المحل في الحرام. يعني إذا قتل نفس الحمامة فكفارته شاة على المحرم في الحل، وفي فرخ الحمام نصف ماذا؟ حملون. وكذلك إذا قتل الحمام وهو محل في الحرام فيجب عليه درهم، وإذا كان فرق فيجب عليه نصف درهم. بأي قرينة؟ يقول بقرينة ما تقدم من قوله أولا رتب وزع ثم بعد ذلك جمع. قال ويجتمعان. إذن بقرينة ما تقدم نقول في فرخها حمل ونصف درهم إذا اجتمعا، وإذا لم يجتمعا فيتوزعان. كيف يتوزعان؟ بالنحو الذي أشرنا إليه. وفي فرخها حمل ونصف درهم عليه، أي على المحرم في الحرام. هذا إذا اجتمعا يعني ويجتمعان. أما ويتوزعان يعني الحمل ونصف الدرهم، كما هناك توزعت الشاة والدرهم. ويتوزعان على أحدهما، هذه نسخة، أو على إحداهما، هذه نسخة ثانية. إذا كانت العبارة في المتع على أحدهما يعني على أحد الفاعلين، المحل المحرم في الحل والمحل في الحرام، فالمراد من أحدهما يعني أحد الفاعلين، الفاعل المحرم في الحل والفاعل المحل في الحرام. أما إذا قلنا إحداهما الصيغة فتكون على إحدى الحالتين لا أحد الفاعلين. إحداهما يعني إحدى الحالتين، حالة الإحلال في الحرم وحالة الإحرام في الحل. قال ويتوزعان على أحدهما، فيجب الأول يعني الحمل على المحرم في الحل كما كان يجب شاة على المحرم في الحل، والثاني يعني نصف الدرهم على المحل في الحرام. من أين تقول يتوزعان بهذه الطريقة؟ لما لا تكون معكوسة؟ قال بقرينة ما تقدم منه ترتيبا، حيث رتبه وواجبا. هناك بين الترتيب وبين ما هو الواجب من الكفارة، بقرينة ما تقدم هنا أيضا بينا نفس الترتيب ونفس الواجب الذي ذكره. وفي بيضها يعني بيض الحمام، الآن تكلمنا في الحمام، في فرخ الحمام الخارج من البيض، الآن في بيض الحمام. طبعا هذه العبارة في المتن، وفي بيضها درهم وربع، هذه لم يبين أشياء المتن أنه سواء تحرك الفرق في البيض أو لم يتحرك الفرق في البيض، لأنه قلنا فيما سبق تارة أن الفرخ تحرك في البيض وأخرى أن الفرخ لم يتحرك في البيض. العبارة عبارة الماتن الشهيد الأول مطلقة، يعني سواء تحرك الفرخ في البيض سواء أو لم يتحرك، إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه الشهيد الثاني يقول لا، هذا الإطلاق محل تأمل، فإنه إذا تحرك الفرخ في البيض يكون ملحقا ماذا؟ بالفرخ. وفي فرخها حمل ونصف درهم. نعم إذا لم يتحرك الفرخ في البيض عند ذلك يجب عليه ماذا؟ يجب عليه درهم طبعا على المحرم في الحل، وربع درهم على المحل في الحرام، ودرهم وربع على المحرم في الحرام بنفس الترتيب السابق. قال وفي بيضها درهم وربع درهم على المحرم في الحرام، يعني إذا اجتمعا وإذا توزعا ففي البيان المتقدم. ويتوزعان على أحدهما يعني نفس هذا، درهم وربع أيضا يتوزعان على أحدهما بنحو الترتيب المتقدم الذي أشرنا إليه في الفارخ. أما وفي بعض النسخ هذه ويتوزع على أحدهما كان ينبغي أن يكون تتمة الكلام السابق مو في أول السطر، يعني هناك تنتهي الجملة مو هنا تنتهي الجملة. شوفوا على المحرم في الحرام جعل نقطة، لا هذه النقطة في غير محلها. ويتوزعان على أحدهما كان ينبغي فارزة ثم نقطة بعد على أحدهما، هذه نقطة صارت. الآن نأتي إلى جملة جديدة وهي ماذا؟ وفي بعض النسخ إحداهما فيهما، يعني إحنا عند عبارة صارت ويتوزعان على أحدهما في الفرق، ويتوزعان على أحدهما في بيض الحمام. يقول بعض النسخ توجد إحداهما فيهما يعني في الفرق وفي البيض. وفي بعض النسخ إحداهما يعني ويتوزعان على إحداهما في الفرق، ويتوزعان على إحداهما في البيض، على إحدى فيهما في الاثنين. خب إن كان أحدهما فيهما أي الفاعلين، وإن كان إحداهما أي الحالتين فيجب درهم على المحرم في الحل، هذا فيما يرتبط بالبيعه، فيجب درهم على المحرم في الحل وربع على المحل في الحرام، ويجتمعان أي الدرهم والربع على المحرم في الحرام. هنا عند إشكال الشارح يقول الماتن لم يفرق في البيع أنه درهم وربع على المحرم في الحرام سواء تحرك الفرق في البيع أو لم يتحرك، ولم يفرق في البيع أو ولم يفرق أي المصنف في البيع بين كونه قبل تحرك الفرق وبعد تحرك الفرق. والصحيح كما يرى الشارح أنه لا بد أن نفرق بين تحرك الفرخ في البيع فنلحقه أين؟ بكفارة الفرخ لا بكفارة البيع، وبينما لم يتحرك الفرخ في البيع فنلحقه بما تقدم وهو في بيضها درهم وربع. فالظاهر أن مراد المصنف الأول عندما قال وفي بيضها درهم وربع ليس مراده سواء تحرك الفرخ أو لم يتحرك، وإنما مراده ماذا؟ إذا لم يتحرك الفرخ في البيض. بلي لا من العبارة، باعتبار أنه فيما سبق هو فصل دائما كان يفصل، لأنه الشهيد الثاني مولانا من دي يشرح عبارة الماتن ما فقط مو فقط يلحظ الكتاب وإنما يلحظ مباني المصنف في كتب أخرى، فهو بعد ذلك سيقول بأنه المصنف في كتاب الدروس فصل ولكنه هنا أطلق، يعني مو فقط دي يشرح من خلال ظاهر المتن فقط، إنما ينظر إلى كتب المصنف في مواطن أخرى وراء تحقيقاته، فمن خلال أيضا يرجح مراده هنا. والظاهر أن مراده يعني مراد المصنف هنا من قوله وفي بيضها يعني في البيض قبل تحرك الفرخ الأول، يعني قبل تحرك الفرخ، أما الثاني يعني بعد تحرك الفرخ في البيض فحكمه حكم الفرخ، هاي الألف واللام عهدية حيث قال وفي فرخها حملون، فحكمه يعني حكم الفرخ المتحرك في البيض حكم الفرخ، أي فرخ؟ الذي تقدم وهو أنه في فرخها حمل ونصف درهم عليه أي على المحرم في الحرام، وأما الثاني يعني بعد تحرك الفرخ فحكمه حكم الفرخ كما صرح به في الدروس. في الدروس أيضا فصل ولكنه هنا أطلق. وإن كان هنا عد يشكل عليه يقول بأنه عبارة مطلقة، وإن كان عبارة المثل وإن كان إلحاق البيض بعد تحرك الفرخ به أي بالفرخ مع الإطلاق لا يخلو من بعدين، أخذ بعد أن أطلق العبارة نحن من الإطلاق نستفيد بأنه نرجع المتحرك الفرخ بالفرخ، هذا يحتاج إلى مؤونة، لكن نحن نستفيد المطلب من اين؟ نستفيد المطلب من كتاب الدروس، وإلا من خلال العبارة هنا لا يمكن من خلال الإطلاق أن نستخرج هذا المطلب. وإن كان إلحاقه، هذا ضمير إلحاقه يعود إلى البيض بعد تحرك الفرخ، وإن كان إلحاقه به أي بالفرخ مع الإطلاق لا يخلو من بعدين، هذا إشكال أول على عبارة المثل. الإشكال الثاني على المتن قال وكذلك لم يفرق المصنف بين الحمام المملوك لمالك معين لزيد وغير المملوك، هذا اثنين إشكال الثاني. والإشكال الثالث على متن المصنف وكذلك لم يفرق بين الحمام الحرمي والحمام غير الحرمي، الحمام الذي يعيش في الحرم والحمام الذي هو خارج يعيش في خارج الحرام، فهل أن الأمر كذلك؟ يعني هل الحق مع المصنف وهو أن هذه الأحكام التي ذكرت لا فرق فيها بين أن يكون الحمام مملوكا أو غير مملوك وبين أن يكون الحمام حرميا أو غير حرمي، هل هذا صحيح أو لا بد من التفريق؟ قال لا بد من التفريق، لأنه إذا كان غير مملوك فهذه الأحكام تأتي. أما إذا كان مملوك فبالإضافة إلى الكفارة لابد أن يغرم القيمة لمن؟ لمالك ذلك الحمام، لأنه من أتلف مال الغير فهو له ضامن. إذن هذا نحن نتكلم الآن في كفارة الحمام بغض النظر عن أنه مملوك أو ليس بمملوك. أما إذا تبين أن هذا الحمام مملوك إذن بالإضافة إلى الكفارة المتقدمة يجب ماذا؟ تجب القيمة لمالك ذلك الحمام. إذن إطلاق المصنف في هذين الموردين كما في المورد الأول أيضا في غير محله كان ينبغي أن يفرق بين الحمام المملوك فبالإضافة إلى الكفارة لابد أن يغرم القيمة، وبين الحمام غير المملوك فلا تجب إلا الكفارة. قال: والحق خلافا لما هو مستفاد من المتن، والحق ثبوت الفارقة كما صرح به في الدروس وصرح غير المصنف في غير كتاب الدروس، فغير المملوك حكمه ذلك ما تقدم مفصلا من الحمام والفرخ والبيض قبل تحرك الفرق الذي تقدم إذا كان غير مملوك، فغير المملوك حكمه ذلك. والحرمي من طبعا بشرط أن يكون ماذا؟ الحمام حرميا يعني من غير المملوك. إذن هذه الأحكام التي ذكرناها إنما هي لغير المملوك وللحمام الحرمي، يشترى بقيمته يعني ذلك الكفارة التي ذكرناها يشترى بقيمته الشاملة للفداء علفا لحمامه لحمام الكعبة، لأنه هدي بالغ الكعبة، وليكن الأفضل وليكن قمحا أو قمحا كما في الرواية. ماذا في المملوك تقولون؟ قال: وأما المملوك والمملوك كذلك، يعني إذا كان الحمام أو الفرخ أو البير مملوك فهو كذلك، يعني لا تجب إلا الكفارة ولا تجب القيمة ولكن في صورتين، والمملوك كذلك مع إذن المالك. لو أذن مالك الطير مالك الحمام بقتله بإتلافه، هنا بعد لا يحق له ماذا؟ أن يطالب المتلف ماذا؟ بالقيمة بالضمان، لأنه هو أذن له بالإتلاف فلا يستحق شيئا على المتلف. أو لو كان المالك هو نفسه المتلف للحمام، وهذا الحمام كان مملوك ولكنه هل يضمن لنفسه؟ بعد لا يضمن لنفسه. إذن في هاتين الصورتين وهي في صورة إذن المالك للمتلف بالإتلاف أو كون المالك هو المتلف فأيضا حكمه ما تقدم، الكفارة ليس إلا. أما إذا كان مملوكا الطير وكان في الحرام وماذا؟ ولم يكن الإتلاف بإذنه ولم يكن هو المتلف، فبالإضافة إلى الكفارة المتقدمة ماذا؟ ضمان القيمة للمالك، القيمة السوقية. قال: والمملوك كذلك ولكن في هاتين الصورتين مع إذن المالك أو كن المالك هو المتلف، وإلا ما إذا كان مملوكا ولم يكن بإذن المالك أو المالك هو المتلف وجب ما ذكر لله كفارة لله ووجبت قيمته السوقية للمالك، لأنه المال مضمون مال المسلم محترم. بلي ها ما ذاك هو؟ قال: والحرمي، ولكنه بعد ذلك سكت. من العبارة الفوق يتضح بأنه يشترط أن يكون حرمي، أما إذا لم يكن حرمي فعد لا يجب شيء. من عبارة قال: والحرمي منه أن من غير المملوك. وفي كل واحد من القطع. الآن إذا تتذكرون نحن في صفحة 338 قال: وفي كسر كل بيضة من القطع ماذا؟ والقبج والدراج من صغار الغنم إن تحرك الفرخ في البيضة. ولكنه هناك تعرض لحكم بيض القطا، أما نفس القطا نفس الدراج فلم يتعرض لحكمه. وهناك قلنا أنه سيأتي بعد ذلك بأنه ماذا يجب في قتل نفس القطاع فيما يرتبط بكسر بيض القطاع تقدم الكلام، أما فيما يرتبط بقتل القطاع الآن جاء حكمه. قال وفي كل واحد من القطاع والحجل والدراج، هذه كلها كما في رسائل العلماء كلها من مأكول اللحم طيور، حمل مفطوم رعى قد كمل سنه 4 أشهر. تفتوا هنا بعد الحمل ماذا فسره؟ فسره بأنه كمل سنه 4 أشهر، وهو هذا الحمل المفطوم الذي يرعى الذي كمل سنه 4 أشهر، وهو قريب من صغير الغنم في فرخها. تتذكرون هناك العبارة ماذا كانت؟ ارجعوا معنا. العبارة قالت وفي كسر كل بيضة من القطاع من صغار الغنم. ها؟ هو الحمل المفطوم أيضا ماذا؟ من صغر الغنم. فالنتيجة ماذا تكون؟ النتيجة أنه في قتل القطاع صغير الغنم، في قتل أو في كسر بيضة أيضا صغير الغنم. وهنا الشارح في الصفحة التي بعد ذلك قال ولا محذور في أن يكون الكبير والصغير لهما فداء واحد. نعم الذي هو خلاف الارتكاز العقلائي أن يكون للصغير فداء أعظم من الفداء للكبير، ذاك الذي هو على خلاف الارتكاز العقلائي أن يكون فداء الفرع أكثر من فداء الأصل، أما أن يتساوى فداء الفرع والأصل فهذا لا محذور فيه. وهذا ما يشير إليه هنا، يقول وهو قريب من صغير الغنم في فرخها، يعني في فرخ القطع كما تقدم. ولا بعد، فإن قلت كيف يمكن أن يكون في الأصل صغير الغنم، أن يكون في الفرع وهو البيضة إذا انكسرت بعد تحرك الفرخ أيضا صغير الغنم؟ قال ولا بعد في تساوي فداء الصغير، يعني الحيوان الصغير. لماذا صغير؟ باعتبار أنه تحرك الفرخ فهو حيوان ولكنه ماذا؟ صغير جدا. ولا بعد في تساوي فداء الصغير والكبير كما ذكرناه فيما سبق، يعني في صفحة 339 هناك إذا تتذكرون قال إلا أن يحمل الفتاة على الحمل فصاعدا، وغايته حينئذ تساويهما، يعني تساوي الكبير والصغير في الفداء، وهو سهل. نعم الذي هو خلاف الارتكاز العقلائي أن يكون في الصغير يعني في الفرع فداء أعظم وأكبر وأكثر قيمة من الفداء للكبير. يقول هذا هو وجه الحمل الذي نحن نختاره هنا، وهو أن نجعل فداء الصغير والكبير متساوي، وكم له نظير في الشارع. وهذا الذي فعلناه أولى مما فعله المصنف وأولى مما فعله غير المصنف. هنا إذن هذا الجمع أو هذا التنافي بين أن يكون للصغير فداء وأن يكون للكبير فداء آخر، هنا قد يكون على خلاف الارتكاز وجدت وجوه متعددة لحل هذا التنافي. واحدة من الوجوه وهو الذي اختاره الشارح وهو أنه تساوي الفداء للصغير والكبير، ولكنه وجه آخر قال وهو أولى، هذا الذي بيناه في تساوي فداء الصغير والكبير، وهو أولى من حمل المصنف المخاض الذي اختاره تما. هذه الفائدة شيلوها، هذه التمة من متممات الكلام السابق. وهو أولى من حمل المصنف المخاض الذي اختاره تما. أين اختاره؟ هم ارجعوا معنا في صفحة 338 السطر الثاني ما قبل الأخير، سطر باقي إلى الأخير. قال وفي الدروس جعل في الأولين، يعني بيضة القطا وبيضة القبج، جعل في الأولين مخاضا من الغنم. جعل في الأولين مخاضا من الغنم. إذا حمل صغار الغنم على ماذا؟ على المخاض. ها؟ خطنا عندما حمله على المخاض قال وهو أولى من حمل المصنف المخاض الذي اختاره سمع، يعني في الدروس على بنت المخاض، حمل المخاض على بنت المخاض. شنو الفرق بينهما؟ الفرق أن بنت المخاض ما من شأنه ماذا؟ أن تكون حاملا، أما نفس المخاض فهو ماذا؟ أرقى منه بدرجة، سنه فالمقدار أكثر، حمل المخاض على بنت المخاض. وقد تقدم المراد فيما سبق بنت المخاض يعني ما من شأنه أن تكون حاملا. يقول هذا الحمل الذي حمل بيناه أولى من حمل المصنف وهو حمله المخاض على بنت المخاض، لأن المشكلة تبقى قائمة، لأنه في النتيجة بنت المخاض ما هو؟ سنها أكبر من الحمل المفطوم، لأن الحمل المفطوم 4 أشهر، أما ما من شأنه أن يحمل فسنتين داخل في الثالثة. إذن يلزم نفس الإشكال المتقدم، وهو أن يكون فداء الصغير أعظم من فداء الكبير، وهو خلاف الارتكاز العقلائي. إذن ما حملناه أولى من حمل المصنف. قال سمى على بنت المخاض، أو قال أو على أن فيها هنا مخاضا بطريق أولى. قال كما أنه في البيض مخاض فهنا أيضا مخاض بطريق أولى، لأنه إذا كان في الصغير مخاض إذن في الكبير ماذا؟ مخاض بطريق أولى. يقول وهو أولى من حمل المصنف. لماذا؟ لماذا أولى من الحملين المتقدمين؟ يقول للإجماع على انتفاء الأمرين. من الواضح أنه لا يجب لا بنت المخاض في البيض ولا يجب المخاض منا في البيض، لأن الإجماع قائم على انتفاء الأمرين، انتفاء المخاض في البيض وانتفاء بنت المخاض في البيض. هذا الذي ذكرناه أولى مما فعله المصنف. لماذا؟ للإجماع على خلاف ما ذكره المصنف. وهو أولى مما ذكر أيضا ذكره بعضهم، وهو أنه نحن نتعبد، نحن قد لا نعلم ملاكات الأحكام، فنقول بأنه في الصغير فداء كبير وفي الكبير فداء صغير، لأنها أمور تعبدية. وأساسا بناء الشارع على اختلاف المتفقات واتفاق المختلفات، هذه القاعدة إذا تتذكرون المصنف والشارح أشار إليها في مسألة البئر، عندما قلنا هناك أشكلنا بأنه إذا كان كافرا فيجب كذا نزع، إذا كان مسلما أيضا فيجب كذا نزع. هناك وقع كلام بأنه لا يمكن أن يقاس الحيوان النجس مثلا، حيوان مثلا كالخنزير أو الكلب، بالحيوان الطاهر مثلا في عدد النازع. هناك أجابنا الشارح قال أن بناء الشارع على اختلاف المتفقات واتفاق المختلفات. هذا القول أيضا يقول بأنه ما المحذور في أن نلتزم أن يكون للكبير فداء صغير حمل، وأن يكون للصغير فداء كبير وهو مخاضون. طبعا هنا الشارح بعد لا يبين لماذا أن قوله أولى من هذا القول، جمعه أولى من هذا الجمع، فقط يقول وكذا، يعني جمعنا أولى من هذا القول. لماذا؟ لعله لبيان لجهة أن الارتكاز العقلائي لا يستطيع أن يقبل مثل هذا على أي حال. قال وكذا مما قيل، يعني جمعنا أولى من هذا القيل، من أن مبنى شرعنا، هذه من بيان القيل، من أن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات واتفاق المختلفات، فجاز أن يثبت في الصغير فداء زيادة على الفداء الثابت للكبير. قل لماذا حملنا أولى؟ قال والوجه ما ذكرناه، لعدم التناسي بوجه، لا يوجد تناسي لماذا لا يوجد تناف؟ يقول لا يوجد تناف على ما اخترناه نحن، وهو أنه ساوينا بين فداء الصغير والكبير. أما إذا جعلنا فداء الصغير أعظم من فداء الكبير فتبقى المشكلة قائمة بعد لا ينحل الإشكال. والوجه ما ذكرناه لعدم التنافي بوجه، ولكن لا يوجد تنافي بناء على أي قول؟ قال هذا على تقدير اختيار صغير الغنم فالصغير، كما كانت عبارة المتن هنا، قال وفي كسر كل بيضة من صغار الغنم، مو ما ذكره في الدروس وهو المخاض وحمله على بنت المخاض، وإلا يلزم الإشكال. إذن ما ذكره المصنف هنا في البيضة صغير الغنم بعد لا يكون متنافي مع ما اخترناه هنا، وهو حمل مفهوم في نفس القطاع. على تقدير اختيار صغير الغنم في الصغير كما اختاره المصنف، او على وجوب الفتاة كما اخترناه وحمل الفتاة على الحمل كما تقدم في صفحة 339. هنا قال الا ان يحمل الفتاة على الحمل او على الحمل فصاعدان. يقول بناء على هذين التقديرين فيرتفع الاشكال والتنافي. نعم يبقى ان فداء الكبير والصغير يكون واحد والامر سهل. قال او على وجوب الفتاة كما اخترناه، ولكن وحمله حمل الفتاة على الحمل. واما اذا لم نختر ما ذكره المصنف هنا وهو صغير الغنم في البيضة، ولم نختر ان الفتى هو الحمل كما بينا، فبقي الاشكال على حاله، وهو ان يكون للكبير فداء وللصغير فداء، ولكن فداء الصغير اعظم من فداء الكبير، وهو على خلاف الارتكاز. وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي مشهور، جدي على المشهور. الجدي ما هو؟ قال ولد المعز كما يذكر في الحاشية. وقيل قول آخر في هذه الأمور حمل فطيم. الصحيح هو قال والمروي هو الأول. هنا هل هما قولان أو قول واحد؟ قال وإن كان الثاني مجز بطريق أو لا، والمروي هو الأول، وإن كان الثاني مجزء بطريق أو لا. الثاني ما هو؟ حمل فطيم، ها؟ بالي. فذاك ولد المعز يظهر أنه أصغر من ماذا؟ من الحمل الفطيم، لأنه لا يشترط أن يكون هناك فطيما، ومن هنا صار هذا مجزء بطريق أو لا. يعني ولد المعز أعم من أن يكون فطيما أو أن لا يكون مفطوما. أما حمل فطيم يعني أن يكون مفطوم، فيكون سنه أكبر من ذاك، فيكون مجزئ بطريق أو لا. إلا أنه يقول لا يوجد قولان في المسألة، ولعل القائل، هذا القائل بالثاني، فسر به الجدي، يعني فسر الجدي بالحمل، مو مقصود قولان، وإنما فسر الجدي ماذا؟ بالحمل المفطوم. مو يوجد قولان في المسألة والأمر سهل. وفي كل من القبرة بالقاف المضمومة ثم الباء المشددة بغير نون بينهما، بين القاف والباء، والصعوة وهي عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به كالرمح، والعصفور بضم العين وهو ما دون الحمامة. هذا تعبير عندما فسر العصفور ما دون الحمامة، خب هذا يشمل كل الأقسام الثلاثة، ما دون الحمامة ففيه تعبير، ما يحتاج أن يقول قبرة وصعوة. لو كان يقول وفي العصفور، ما هو العصفور؟ ما دون الحمامة يشمل الصعوة والقبرة ولا يشمل؟ نعم يشمل. لعد لماذا ذكرهما؟ قال هذا من قبيل ذكر العام بعد الخاص، لأن الرواية أيضا صرحت بذلك. إلا أن يقال بأن المراد من العصفور هنا معنى آخر في قبال الصعوة والقبرة. قال فيشمل الأخيرين، يعني فيشمل الأولان، مراد أخيرين على الأولان الصعوة والقبرة. وإنما جمعها. خب إذا كان هذا التعريف شاملا بعد لماذا أضاف إليها الصعوة والقبرة؟ قال وإنما جمعها تبعا للنص. ويمكن هذا إذا قلنا أن المراد من العصفور مطلق ما دون الحمامة، إلا أنه ويمكن أن يريد به أي بالعصفور الذي جاء في المتن العصفور الأهلي لا مطلق ما دون الحمامة. عند ذلك بعد كان ينبغي أن يذكر القبرة والصعوة والعصفور كما سيأتي تفسيره به، يعني تفسير العصفور به أي بالعصفور الأهلي في الأطعمة، فيغايرهما، فيكون العصفور بهذا المعنى مغايرا للصعوة والقبرة. أما بخلاف العصفور بالمعنى الأول وهو ما دون الحمامة فإنه لا يغايرهما بل يكون أعم منهما فيغايرهما. خب في هذه الأمور ما هو؟ قال مد من طعام. ما هو المراد من الطعام؟ قال وهو هنا يعني فيما يرتبط بكفارة الصيد ليس المراد مطلق الطعام أي أي شيء صدق عليه طعام عرفان، لا، مراد منه ما يؤكل من الحبوب وفروع الحبوب والتمر والزبيب وشبه ذلك، أما ليس مطلق الطعام. أما في الجرادة قال وفي الجرادة تمرة، الكفارة تمرة. لماذا؟ باعتبار أنه ورد في الرواية وتمرة خير من جرادتين، إذا قتل جرادة فإنه تجب عليه كفارة وهي إعطاء تمر صدقة. وقيل هذا قول أول. القول الثاني وقيل لا في الجرادة ليس التمر وإنما كف من طعام وهو مروي أيضا. فإذا كان هذا مروي وذاك مروي فيتخير بينهما تمرة أو كف من طعام، فيتخير بينهما جمعا واختاره في الدروس يعني اختار كف من الطعام في الدروس أو اختار الجمع بينهما في الدروس. هذا إذا كانت جرادة واحدة. وأما وفي كثير الجراد لو قتل جرادا كثيرا فتجب كفارة وهي شاة. أما ما هو المراد من الكثير؟ يقول يوجد احتمالان. الاحتمال الأول المراد من الكثير الكثير العرفي، الاحتمال الثاني المراد من الكثير الكثير اللغوي وهو ما زاد على 3. والمرجع في الكثرة إلى العرف، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني ويحتمل اللغة يعني الكثرة اللغوية فتكون 3 كثيرا، ويجب لما دونه أي لما دون الكثير العرفي أو اللغوي في كل واحدة تمرة أو كفة. إذا كان 2 جرادتان فتمرتان أو كفان. ولو لم يمكن هذا كله إذا كان يمكنه التحرز من القاتل. أما إذا لم يمكنه التحرز من القاتل هل يجب أو لا يجب؟ قال ولو لم يمكن التحرز من قتل الجراد بأن كان على طريقه بحيث لا يمكنه التحرز من قتله إلا بمشقة كثيرة لا تتحمل عادة، ماذا؟ فلا شيء. هنا عندما قال لا تتحمل لا يمكن ليس مراده عدم الإمكان الأحلي يعني عجز لا بد أن يقتل، لا، مراد عدم الإمكان العرفي. فلهذا قال لا الإمكان الحقيقي الذي هو في قبال الوجوب واللا بدية، لا، مراد الإمكان الإمكان العرفي. قال ولو لم يمكن التحرز فلا شيء. أما في القملة تقدم الكلام ما هي القملة، وأما في القملة وفي القملة يلقيها عن ثوبه، قلنا لا يجوز له أن يأخذها من مكان حتى ولو أراد أن ينقلها إلى مكان آخر. وفي القملة يلقيها عن ثوبه أو بدنه وما أشبهه أي شيء كان على جسمه كخفه وشعره أو يقتلها، ينقلها أو يقتلها أيضا كف من طعامين. ولا شيء من الكفارة في البرغوث وإن منعنا قتله. في البرغوث لا شيء، وإن كنا نقول لا يجوز قتله، ولكن لو قتله هل توجد عليه كفارة أو لا توجد عليه كفارة؟ لا توجد عليه كفارة. خب ماذا يجب عليه؟ يقول يجب عليه الاستغفار كما يقول بعد ذلك. يقول وجميع ما ذكر من الأحكام، وجميع ما ذكر هذه الأحكام التي ذكرناها حكم المحرم في الحل، أما المحل في الحرام فعليه القيمة فيما لم ينص على غير القيمة. إذا كان محرما في الحيل فهذه الكفارات هي كفارات الإحرام، كفارات المحرم سواء كان في الحيل أو كان في الحرم. هذه الكفارات التي تقدم الكلام عنها هي للمحرم أعم من أن يكون في الحل أو أن يكون في الحرام. حتى إذا كان محرما في الحرام فبالإضافة إلى الكفارة لابد أن يعطي ماذا؟ القيمة. أما إذا كان محلا في الحرام يقول إن لم تكن هناك كفارة، إن لم يكن كفارة لا توجد ليس بمحرم، إذن توجد ماذا؟ قيمة، لابد أن يعطي القيمة بالغ كعبة. فإن لم تكن هناك قيمة قال بعد يستغفر الله سبحانه وتعالى. قال أما المحل في الحرام فعليه القيمة فيما لم ينص على غير القيمة. وماذا؟ ويجتمعان على المحرم في الحرام، يعني القيمة والكفارة. ولو لم يكن له أي لذلك الشيء قيمة فكفارته الاستغفار كما بينا. مسألة أخرى، ولو نفر حمام الحرم، هذا الحمام كان حمام حرمي يعيش في الحرام، فلو نفره بنحو طار من مكان إلى مكان آخر. هنا البحث في هذه المسألة لابد أن يقع في جهات متعددة. أولا في المنفر يعني في الفاعل، هل يشترط أن يكون واحدا أو لو كان جمع أيضا نفس الحكم موجود؟ هذه مسألة. ثانيا في المنفر، أن هذا الحيوان اللي نفره واحد متعدد، هذه له أحكام مختلفة. ثالثا في كيفية التنفير كما سيأتي بيانه. رابعا في مكان التنفير، لأنه تارة ينفر وهو واقف في الحرم، وأخرى ينفر وهو خارج واقف حدود خارج حدود الحرم. افترضوا هاي الحدود هنا، هاي حدود الحرم، هو واقف خارج حدود الحرم يفعل شيئا فينفر الطير داخل الحرام، فهل له حكم أو ليس له حكم؟ هل يشترط أن يكون المنفر في الحرام عندما ينفر الطيور أو لا يشترط أن يكون في الحرام؟ وهذه الجهات مختلطة متداخلة في كلام الشارع الماتن رحمة الله تعالى عليه. ومن هنا تجد بأنه الماتن الشارع رحمة الله تعالى عليه عند إشكالات متعددة على الماتن من قبيل الإشكالات التي تقدم بأنه الأمور غير واضحة. قال ولو نفر حمام الحرام، التفتوا جيدا، إذن الكلام الآن في المنفر لو في المنفر في المنفر في الطير. لو نفر حمام الحرام، هسه هذا الذي نفره واحد متعدد لا يوجد في المطلب في الكلام شيء، ثم هذا المنفر واحد مو بعد ذلك سيأتي، مو بعد المثل ما منتهينا، بعد ذلك سيأتي أنه إذا كان واحد شلون، إذا كان متعدد شلون. بعد ذلك الآن بعد ما متعرض أنه المنفر من هو، يعني لو افترضنا واحد قام بالعمل، أنت مو واحد وثلاثة قاموا بالعمل، ها كل واحد لهم واحد كفارة لو ثلاثتهم لهم كفارة، ما مشخصنا. لو نفر هسه افترضوا شخص واحد، هسه ثلاثة وقفوا ونفروا طيورا حماما، هذول جميعا لهم كفارة واحدة لو كل واحد منهم كفارة، أي منهما؟ هذا بيانه لم يبين يعني. الآن يقول ولو نفر حمام الحرم وعاد، التفت جيدا، فشاة وإلا، هذه أقران عبارات المتن، ها ولو نفر حمام الحرم وعاد فشاة وإلا فعن كل واحدة شاة. هذا المنفر واحد لو متعدد، هذا المنفر طير واحد وطير متعدد، اكو في هاي الجملة هم قرين على ان المنفر طير واحد وهم على ان المنفر ماذا؟ حمام كثير. أما القرين على أن المنفر واحد قوله وعادة، مو عادة. أما القرين على أنه المنفرات متعددون فقوله فعن كل واحد شات، وقوله ولو نفر حماما حرام، لأن الحمام جمع ومفرده ماذا؟ حمامة، مثل النمل ومفرده نملة، مثل الشجر ومفرده شجرة. خب أي قرينة نقويها نرجفها على القرينة الأخرى؟ الشارح من خلال كلماته والمحشين يقولون نرجح الجمع على المفرد. لماذا يقولون؟ لأنه هذه عادة تعود على من؟ تعود على الحمام، والحمام لفظ مفرد ولكن معنى جمع من قبيل اسم الموصول من، فإن اسم الموصول هم لفظ مفرد يمكن إرجاع المفرد عليه، الإفراد عليه، ويمكن إرجاع الجمع عليه. إذن هنا عندما قال ولو نفر حمام الحرام مو مراده ولو نفر واحدة، ها، وإنما مراده لو نفر ماذا؟ مجموعة. خب ماذا قال؟ قال ولو نفر حمام الحرام وعاد الحمام إلى محله، طيرها ثم رجعت إلى محلها أو إلى مكان آخر في الحرام، حتى إلى محله، إلى مرجعه، إلى محله، فشاس عن الجميع. انظروا شوفوا الشارح لا يفهم ماذا؟ أن المنفر جميع وليس المنفر واحد، فشاس عن الجميع وإلا يعد، يعني قامت ولم تعد إلى مكانها، وإلا يعد فعن كل واحدة شاتون. هذا على المشهور ومستنده غير معلوم، هذا فيما يرتبط بهذه المسألة، وهو لو نفر مجموعة فإن عادت شات واحدة، فإن لم تعد، حتى فإن لم تعد أيضا مو واضح، فإن لم تعد إلى الحرام لو لم تعد إلى نفس المكان أيضا فيه بحث سيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.